صلى الله عليه وسلم وشرطه محدثاتها وكل محدثة لدين الأمس وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم احرر وجوهنا ونفوسنا وأجسادنا وآبائنا وأمهاتنا على النار إنك أنت العزيز الغفار. لقد وصل الإيمان إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أعلى درجات الشفافية والتصديق حتى إن أحدهم ليصحو وينام وهو لا يفكر إلا في تحقيق هذا الإيمان، حتى إن أحدهم يبذل المال كله من أجل خالقه وربه، يسارع في إسعاد المسلمين، ينفق في وجه ينفق في وجوه الخير جميعا ابتغاء مرضاة رب العالمين. فكلما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم توجيها او رساله بادروا ليكونوا من اوائل الناس تطبيقا لهذه الرسائل ليله من الليالي وعشيه من العشيات. كان القمر ينتصف السماء، خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد الصلاه ثم نظر الى السماء فقال الصحابة حوله انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليله البدر لا تضارون في رؤيته. يرمو الصحابة الى القمر وينظرون الى نفوسهم وشوارع مدينتهم وما حصلوه طوال سنوات طويله من جهاد وغزو وصبر ومصابرات وابتلاء. لا أقول البشرية العادية بل البشرية المؤمنة المصدقة المقرة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وكأني بأحدهم يعود إلى بيته يتفكر في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا الله أفلم تنظر عينك يا ربي أفلم ترى ربي سبحانه وتعالى أفلم تنظر هذه العين التي اندلعت منها التمر إلى حمار أو شهدت بالحلال فما رفض نظرا وأبت أن تكون شاهدة النور على إذن أو معصية. فترى الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضاربون في رؤيته، يعني لا يكون هناك حاجة لا ينفع ولا ينفع للإنسان عند رؤيته لله جل وعلا. ليست رؤية لمدة ثواني محدودة ثم تذهب عن الرؤية من السهم والعمل بل رؤية ثابتة دائمة. فله العلم يرى الله عرفة يوم القيامة ويرى الله عند دخول الجنة ويرى الله بعد دخول الجنة واستقبال الأمر فيها. كل هذه التواصل يرى ربنا سبحانه وتعالى. قولوا لي بالله عليكم أرؤية الله أرؤية الله جل وعلا لا تستحق ثمنا من معاناتنا وتعبنا ونصبنا ومشقة ثباتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تستحق رؤية الله هذا العرق الذي ينزل من الجبين في يوم الصيف الغالب والمسلم صائم صائم ثابت؟ ألا تستحق رؤية الله أن تكون في جوف هذا الليل المظلم البارد لتصف قدميك وتنادي ربك وتسأله توفيقا ورزقا وعفوا؟ ألا تستحق رؤية الله أن تخرج من ذلك المجاهدين والمراقبين على الحدود مع المصلية في الفجرة أو مع المعتدين المجرمين في العراق أو أمام أسلاف اليابان الملحدين في أرض اليمن؟ ألا تستحق رؤية الله أن تحمل هما في جوفك لمظلومين وجوع وحرام ويتامى وتقضي بين الناس داعية بالخير مرشدا في أبواب البر؟ بلى والله إننا نحتاج جهدا وعملا لنصل إلى مرتبة رؤية ربنا سبحانه وتعالى. فيا عباد الله هذه نواصر إيمان الله في الصدور والنصوص كثيرة والآيات والأحاديث عظيمة تكفينا منة الله جل وعلا علينا حيث قال ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله جل وعلا حبب إيمان المؤمنين وبطر الكفر والفسوق للصالحين. هو جل وعلا يرحم ربنا اللهم صل بنا في سبيل عطيه او لا تريد به اجل ان تجعلنا لعبادك مؤمنين الصادقين. اللهم خذنا واعطنا اليك نفس الكرام عليك. اعدنا ولا تعد علينا. انصرنا ولا تنصر علينا. انكم لنا ولا تنكم علينا. اهدنا ويسر الهدى الينا. اجعلنا لك بكارين. اجعلنا لك شكارين. اجعلنا الينا مؤمنين مخلصين توابين. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى من الجنه. اللهم اذكرنا الجنه. اللهم اجعلنا في اول جمره وطائفه تصير الجنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلدنا نصرا من كيد الجاهلين وحفظ الكافرين وتوقف الظالمين وانزع علينا الاخيار واصلح عن بلادنا الاجرار واجعل بلادنا في مخافك وشرك واتبع لواك يا رب العالمين. اللهم نوصلك موتك لاهل الشام نصرك لاهل السنه في العراق طردك لاهل السنه في اليمن. اللهم لعونك وتكريمك وفضلك المستضعفين في مرضى وبركات والصومال والشيعه وفلسطين وافغانستان وفي افريقيا الوسطى وفي كل مكان. واحفظ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم داود ارحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومعينا وظهيرا انك على كل شيء قدير. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان والجميع القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وترجم بقوتنا لوجود جنازه في هذه البلده فلا تحرموا رؤوسكم من زواج اجرها. والسلام عليكم.